بسم الله، مرحبا بكم مع قراءتي صوتية للكتاب الجديد عبر تطبيق حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب معاوية بن أبي سفيان. الكتاب يوضح الجوانب النفسية والبواعث الشخصية لشخصية الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. هذا يظهر جليا في فصول مثل بين القدرة والعظمة أو الدهاء والحلم. تطرق إلى الجانب الوراثي المشهور عن القبيلة والعرق الأموي في فصله خليقة أموية. ثم جاء فصل الكتاب الذي يعتبر ملخصا صغيرا لقضية عثمان رضي الله عنه، وهو موقف معاوية من قضية عثمان. وفي فصل النشأة والتكوين أبدع في الحديث عن والدي معاوية ومدى تأثره بهما. متناول كذلك في فصل خاص بالأعمال، واختتم بفصل في الميزان. رضي الله عن معاوية وأرضاه، رحمه الله الأستاذ العقاد واسع الرحمة. نوافيكم قريبا بتسجيل صوتي كامل للكتاب بإذن الله، في أمان الله.